كيف والأسد فينا حرة وترى الموتى فدا رطبا جنيا سيف والأسد فينا حرة وترى الموتى فدا رطبا جنيا كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا كيف والليث بنا أمسى قويا كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف والليث بنا أمسى قويا كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف والليث بنا أمسى قويا.